بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ورجافي بين عضديه، رجافي على عضديه، عندك كده؟ نعم، رجافي عضديه عن جنبيه. عضديه؟ نعم. هنا رجافي عضديه عن جنبيه، مش كده؟ عند رجافي عضديه عن جنبيه. ايوه، كان النسخة التالتة. ايوه، رجافي عضديه عن جنبيه. أيام المصلي في حال سجوده يستحب له أن يباعد بين عضديه وجنبيه، يعني إجافي بين جنبيه، يعني عضدين هنا جنبين في اليدين، إجافي بينه ويبعدهما عن بعض. من أدل على ذلك ما رواه عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج يديه عن إبطيه، متفق عليه. حديث صحيح البخاري. استثنى من هذه المجافات ما إذا كان المصلي في جماعة، يعني المجافات المقصود فيها يعمل يديه كده مقبلات على القبلة، لكن يجافي بحيث حتى يرى بياض الطي، من وراءه يرى بياض الطي مثلا. لكن هذه المجافات يستثنى منها ما إذا كان الإنسان في جماعة صلاة جماعة، ففي صلاة الجماعة ما يمكن أن يفعل هذا، لأن هذا يؤذي من جنبه، والحول والشتان يقتضي إما أن يتباعدوا عن بعض وهذا منهي عنه، وإما أن يكونوا قريبين من بعض. وعن هذا يكون المجافات تكون فيما إذا صلى وحده، وخشي أن يؤذي الجماعة، وخشي أن يؤذي من بجانبه، بذلك فلا تستحب حينئذ، بل هي مكروهة أو محرمة. يقول كشاف صلاة الشهر ممتاز. يجافي بطنه عن فخذيه، ما يلصق بطنه بفخذيه أثناء السجود. الأدلة على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اعتدلوا في السجود، اعتدلوا في السجود. حديث الصحيح. وتمام الحديث: ولا يبسط أحدكم ذراعيه بصوت الكلب. قال الطيبي: الاعتدال في السجود أن يستوي فيه ويضع كفيه على الأرض ويرفع المرفقين عن الأرض وبطنه عن الفخذين. وقال السندي في حاشيته عن النسائي: يتوسط بين الافتراش والقبض بوضع الكفين على الأرض ورفع المرفقين عنها والبطن عن الفخذ. وقال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله في شهر الممتع: يجعلوه سجودا معتدلا لا تحصر، فينزل البطن على الفخذ والفخذ على الساق، وتمتد أي كما يفعل بعض الناس إذا سجد يمتد حتى يقرب من الانبطاح. هذا لا شك أنه من البدع المحدثة. هذا كلام الشيخ محمد الصالح العزيمي رحمه الله. حديث رواه النسائي أيضا عن البراء الحاكم عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد صلى جخ. وسنده حسن وله شواهد، فشاهد حديث ابن عباس عند أحمد وابي داود، وسنده الخطاب للتعزيل. وقد فسر الخطاب في معالم السنن التجخية برفع العجيزة عن الأرض، فسر السيوطي والسني في حاشيتهما على النسائي بفتح العضدين والمجافات عن الجنبين ورفع البطن عن الأرض، يعني كلها بمعنى واحد. شد تقدم درس يعيد فيه. نعم. روى أبو داود والطحاوي عن أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج بين فخذيه، يعني غير حامل بطنه على شيء من فخذيه، ورجاله وثقات. هذا عتب الحمداني وهو صدوق كثير الغلط. فلو شاهد من حج المراء عند أبي داود والنسائي. لا، ولو شاهد عند أبي داود والنسائي وأحمد رجال ثقات. عدا شريك وصدوق يختلفان، حديثان قوي أحده والآخر فيلتقيان إلى درجة الحسن لغيره إن كانت رواية حديث أبي حميد محفوظة. قد روى حديثه البخاري والأربعة وابن حبان. قال: وهذا العمل من سنن الصلاة بإجماع أهل العلم. هذا العمل يجافي بين جنبيه ويجافي بطنه عن نعم عن فخذين هذا العمل من سنن الصلاة بإجماع أهل العلم. جمع في نيل وطار ويفضل في أرحب رجب على البخاري. قال ويجعل يديه حذو منكبيه لجعل يديه حذو منكبيه. استدل وقال بهذا القول بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. ورد هذا في رواية من حديث أبي حميد عند أبي داود بن خزيمة بإسناد ضعيف. وقد روي هذا فهذا حديث الإمام أحمد والبخاري وأصحاب السنن غير من طرق كثيرة وليس فيها ذكر ذلك. قد عمض بعض أهل العلم الرواية السابقة برواية في حديث وائل الآتي عند أحمد وغيره ولفظها ويداه قريبتان من أذنيه. والصحيح أنها لا تدل على وضعهما بحذاء كتفيه بدلالة الروايات بهذه رواية هذا الحديث الآتية. وعلى فرض دلالة على ذلك ما تكون رواية شاذة وينبر سنن البيهقي مع كتاب الجوهر النقي وإرواء الغليل. بالنسبة لتخريج الحديث من يجعل يديه حذو منكبيه منكبين هذين يعني محاذيات ليه واليدين يخذ هنا يكون محاذيات. لكن دي ما يعني النصوص ما تعبت المسألة دي. ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يستحب أن يضع يديه بحذاء أذنيه لما رواه مسلم عن وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك في سجوده وهذا هو الأقرب. حديث صحيح مسلم فله سجد بين كتفيه. وقد روي هذا الحديث روى هذا الحديث الإمام أحمد وأصحاب السنن وروي أبي الطهراني والطحاوي وغيره من طرق كثيرة للفظ حذاء أذنيه بين جوهر النقي في الرد على بيهقي بالتركماني. ولو شاهد الحديث البراء عند الترمذي وابو يعلى الطحاوي وسنده حسن في الشواهد وله شاهد اخر بحديث ابي مسعود عند ابن ابي شيبه وسنده حسن في الشواهد ايضا. كذلك قال ويكون على اطراف قدميه بالنسبه للسجود يعني الرجلين تكون على أطراف القدمين هنا السجود تكون بين خطين. والأدلة على ذلك ما رواه البخاري عن أبي حميد في سورة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيه إذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابض باقابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. إذا سجد إذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته بالتورك. يتورك في الركعة الأخيرة من الرباعية والثلاثية. أما الثلاثية ما فيها تورك لا تدرك يكون في الركعة الأخيرة الرباعية والثلاثية. الثلاثية المغرب في الرباعية اللي هي الظهر والعصر والعشاء. أما الصلاة ما فيها تورك إن كان الناس يتوركوا ناس كثيرين يتوركوا في هذا وهذا إنما يكون الصلاة الثلاثية كلها يكون يفترش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى. أما التورك فيخرج رجله اليسرى من تحت رجله اليمنى وهو جالس ويقعد على مقعدته وينصب اليمنى إلا لعذر أو عاهة أو شيء هكذا من السنة. ويجب منع كل ما يحول بين المصلي وبين السجود على الأعضاء السبعة. فيجب أن يكون الفراش الذي يفرش بالمسجد به المسجد ما يعين على ذلك. ويجب أن تجنب المساجد الفرش التي تمنع المصلي من تمكين جوهته وأنفه بالأرض في حال السجود. كما يجب على المصلي أن يجتنب كل ما يمنعه من السجود على الأعضاء السبعة كلبس النظارات التي تمنعه من تمكين جبهته وأنفه من الأرض. يا شباب الكلام ده فيه فتاوى اللجنة الدائمة فتاوى الشيخ محمد الصالح العثيمين شرح ابن بطال لصحيح البخاري وغير ذلك من الأشياء. النصوص والمراجع يعني. ثم يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا ذات مثل في السجود في الركوع سبحان ربي العظيم ثلاثا أقله واحدة وكماله ثلاثة أو خمسة واحدة كما يقول ذلك الدنيا على ذلك قريبا ثم يرفع رأسه مكبرا الدليل حديث هريرة الذي سبق ذكره ويجلس مفترسا فيفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويسني أصابعها نحو القبلة كده وكل يسنيها ويناصبها كده جالس وكل هي موضوعة في الأرض مقبلة القبلة منصوبة ويجلس يفترش اليسرى. ويدل على ذلك حديث حميد في سورة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيه قوله بعد ذكره السجدة الأولى ثم صلى رجله اليسرى وقاعد عليها وقياسا على جلوس التشهد الأول. ويقول رب اغفر لي ثلاثا رب اغفر لي ثلاثا استحبابا والواجب واحدة. وقد استدل من قال باستحباب التكرار ثلاثا بالقياس على التسبيح في الركوع والسجود رب اغفر لي وارحمني وعافيني وعافيني وعافيني. يقول كلام الدعاء ده أما إذا كان يصلي خلف إمام والإمام بعد في سجدة جلسة جلوس بين سجدتين يطيل فيه الجلسة مثلا يدعو حاجة زي كده في هذه الحالة يكرر رب اغفر لي ما يجي. إذا كان الإمام يعني يطيل بين سجدتين كما أنه مثلا الآن بعض الأئمة يطيل القيام بعد الرفع من الركوع يطيل فيقول الذكر الوارد وبعد ذاك إذا أطال تقول لربنا الحمد لربنا الحمد لربنا الحمد لربنا الحمد تكرر فيها. فيقول ربنا اغفر لي ثلاثة استحباما والواجب واحدة. وقد استدل من قال باستحباب التكرار ثلاثة مقياسا على التسبيح والركوع. وذهب بعض أهل العلم إلى أن السنة ألا يزيد على تكرار هذا الذكر مرتين لأن صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين ربنا اغفر لي ثم اغفر لي لم يثبت على تكرارها أكثر من ذلك. نعم رواه ابن ماجه بإسناد صحيح عن أبي حذيفة وله طريق أخرى عند أحمد والترمذي والداوود وغيره من طريق من طرق عن زيد بن حباب عن حبيب عن سعيد عن ابن عباس ولفظ أحمد ربي اغفر لي وارحمني وارفعني وارزقني واهدني وإسناده حسن من سلام الشهود. وقد قال الترمذي عقبه هذا حديث غريب وروى بعضهم هذا الحديث عن كامل أبي العلاء مرسلا. وقد مال الحافظ بن رجب في شرح البخاري وابن حجر في نتائج الأفكار والترخيص إلى ضعفه. مال ابن رجب وابن حجر طبعا يجمعوا على ضعف الحديث ده لا حتى وصل فاهمين. ثم يجب السجدة الثانية كالأولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وهذه السجدة واجبة بالإجماع. هي كما هو صريح في حديث أبي حميد الآتي وحديث أبي مسعود قد سبق تخريج المسألة 342 وأحاديث أخرى تنظر في جامع الأصول. يدل على ذلك أيضا حديث المسيء صلاته الآتي أيضا. هذه السجدة الثانية واجبة بالإجماع أيضا عند الشيخ الكبير على النور بن قدامة. ثم يرفع رأسه مكبرا لحديث أبي هريرة السابق في هذا الباب وينهض قائما فيصلي الركعة الثانية كالأولى لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته بعدما ذكر له صفة الركعة الأولى ثم يفعل ذلك في صلاتك كلها. لقد أنه يجلس هنا للاستراحة وكذلك عند القيام الركعة الثالثة وهو ذلك في حديث مالك بن حويس الذي رواه البخاري في حديث وفي حديث أبي حميد عند أحمد والترمذي وابن حبان وغيره وإسناده صحيح. قال الشيخ الكبير هو حديث صحيح فيتعين العمل به. وقال في موضع آخر وهذا صحيح لا ينبغي العدول عنه وليس هناك حديث صحيح وصريح يخالف ما ثبت في هذين الحديثين وما يعيد سنية هذه الجلسة أنها ليست عارضة لمرض أو غيره. إقرار 10 من الصحابة رضي الله عنهم لأبي حميد لما ذكر هذه الصفة قولا عند وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لجلسة الاستراحة، فقال أنه يجلس الركعة الأولى لما يريد أن يقوم منها يجلس جلسة خفيفة ويقوم، هذه تسمى جلسة الاستراحة. أمام الدائرة جلسة الاستراحة هي جلسة الاستراحة موجودة في حديث أبي حميد الساعدي، قال إني أصف لكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فوصفه فوافقوا الصحابة أو عشرة من الصحابة، فدل على أن هذه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. من دون أن قال إن هذه الجلسة كان يفعلها بعد ما أخذوا اللحم وكبر، لكن هو تعليل ما ثبت بنصوص حسب علمنا الآن. يعني إذا فرغ منه ما جلس للتشهد مفترشا، فرغ من الركعتين الأولين جلس مفترشا رجله اليسرى ناصبا رجله اليمنى. وقد سبق ذكر صفة الافتراش وذكر الدليل عليها في هذا الباب. ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى. وقد أدل على ذلك على هاتين المتعرفين حديث عبد الله بن الزبير عند مسلم، وفيه وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع اليمنى على فخذه اليمنى في صحيح مسلم. يقبض منها أي يقبض من يده اليمنى حال وضعها على فخذه اليمنى في التشهد الخنصر وهو الإصبع الصغير، والبنصر وهو الإصبع الذي يلي الصغير. وقد أدل على هذا لكن من المقصود على الجلسة دي تعمل كده بهذا الشكل، ويقبض أصابعه كلها. يعني الأدلة على هذا حديث ابن عمر عند مسلم فيه وقبض أصابعه كلها، وفي رواية يقول يقبض 93 في هذا المقصود 93 كده. ويحلق الإبهام مع الوسطى وده كده. والأدلة على ذلك حديث عبد الله بن الزبير عند مسلم فيه وضع إبهامه على إصبعه الوسطى. وكل الأعمال المذكورة في المسائل الأربعة السابقة من سنن الصلاة. لا بإجماع أهل العلم. قال من حديث أنه يقبض قبض أصابعه كلها، حديث في صحيح مسلم الظاهر هذا الحديث أنه قبض الوسطى مع الخنصر، وقد لم يحلق بها مع الإبهام. وقد جاء في حديث وائل عند أحمد والترمذي وابن جارود وغيره وحديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم أشار بإصبعه السبابة ووضع الإبهام على الوسطى وقبض سائر أصابعه عليه، ويكون كلا هاتين الصفتين مشروعا في التشهد الأول والتشهد الثاني. قد استنبط الحافظ ابن القيم في زاد المعاد الحديث وائل السابق أن هاتين الصفتين تشرعان بين السجدتين كذلك. أكثر الحديث على هذه الصفة أنه يقبض 93. وقال في حاشية الروض المربع عند قول صاحب الروض مضموم الطير الصالح يحصل على جلوس التشهد ولنقل الخلف عن السلف، الشيء ما قاله الخلف عن السلف. وهذه الأعمال المذكورة كلها من سنن الصلاة بإجماع أهل العلم، كما في كتاب الاستذكار لابن عبد البر، وينظر في حكاية الإجماع على الأوليين منها أيضا التمهيد بداية المجتهد شرح مسلم النووي ونجد الله. ويشير بالسبابة وهي الإصبع الكبيرة التي بجانب الإبهام في تشهده مرارا، يشير بها كده. يشير بها تكون عند التلفظ بالشهادة وعند ذكر اسم الله للتشهد كقول الله يقول اللهم، وعند كل دعاء في هذا التشهد، وذلك كله إشارة إلى الإخلاص. ومن أدل على ذلك حديث ابن عمر أن مسلم فيه رفع أصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها. وهذه المسألة هي الإشارة للتشهد مجمعون على استحبابها. يشير بالسبابة روى النسائي والترمذي وغيرهما بإسناد حسن على أبي هريرة أن رجلا كان يدعو بإصبعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد والأحد. وروى أبو داود والنسائي وغيرهما بإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقاص قال مر النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو بأصابعي فقال أحد الأحد وأشار بالسباب. وروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي عن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن تحريك الرجل إصبعه في الصلاة فقال ذلك الإخلاص وإسناده حسن. وورد في المصنفين ابن شيبة وعبد الرزاق عن الصحابة بعض الصحابة بنحو قول ابن عباس هذا ولم يثبت عن أحد من الصحابة ما يخالف هذه الأحاديث. المرفوعة والآثار الموقوفة تدل على أن الإشارة إنما هي إشارة إلى وحدانية الله تعالى وإخلاص العمل له. أما لفظة يحركها في حديث عبد الله بن الزبير عند أحمد وغيره والأقرب أنها شاذة وعلى فضل ثبوتها فالأقرب أن معناها أنه يحركها بالإشارة إشارة جاته الله تعالى. هذا ما قال ما مال إليه البيهقي وجزم به غيره عليه. فتستحب الإشارة عند شهادة أن لا إله إلا الله في التشهد كما تستحب الإشارة عند ذكر اسم الله وعند الدعاء إشارة إلى الإخلاص لعموم لفظة ودعا بها فتشمل الذكر فهو من دعاء العبادة وتشمل دعاء المسألة. أما القول بأن معنى يحركها أن يحرك إصبعه من أول التشهد إلى آخره من غير مراعاة لسبب الإشارة هو مخالف للمعنى الذي شرعت من أجله فهو مخالف للمعنى الذي شرعت من أجله الإشارة كما سبقه تفسير لا تحتمل هذه اللفظة ولا يعضده نص ولم يقل بها أحد من السلف فيما أعلم. كما أن حمل هذه اللفظة على هذا المعنى يخالف لمعنى الإشارة يجعلها رواية شاذة كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم. فسر بعض أهل العلم التحريك بموالاة حركتين عند الإشارة فسروا آخرون بتحريك السبابة يمينا وشمالا عند الإشارة وكل هذا لا دليل عليه والصحيح الأول لذلك العلماء اقتصروا عليه والإشارة برفع السبابة عند ذكر اسم الله وعند الدعاء وعند الشهادة كما سبب. لكن هل تكون الإشارة بمد السبابة جهة القبلة أم بزيادة رفعها إلى أعلى؟ الصحيح الثاني أن ليس الإنسان أشار في خطبته يوم عرف السباب بالسباب إلى السماء هو يقول اللهم أشهد رواه مسلم أن الله تعالى في علو كما دلت على ذلك النصوص الصريحة المتكاثرة التي تزيد على ألف دليل. شيخنا الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله الآن هو الذي يقول بتحريكها وأورد في ذلك حديث وائل بن حجر يقول يحركها وينظر إليها. الشيخ ناصر هو المخالف فقط في أنه يقول يحركها بعد يقول أنا في ناس يحركوها كده كلام ده غلط وإنما تحريكها كده فوق لتحت ويقول ينظر إليها في هذه الحالة يقول ما يشاغل بأي حاجة يكون أقرب من الخشوع. ده رأي الشيخ ناصر أورد حديث وائل بن حجر. لكن أهل العلم الآخرون اللي نعرفهم ونعرف أن نقل عنهم إنه يشير عند النطق بكلمة التوحيد كده يشير يعني فوق خلاص لا ننظر بداية نجتهد والتمهيد في مسألة خلاف عن بعض حنفية لكن كأن الإجماع السابق والخلاف وقد حكى بعض حنفية هذا الخلاف ورده الإجماع السلف وسائر العلماء على خلافه ينظر تزيين العبارة لتحسين الإشارة القارية والتدهين للتزيين القارية أيضا ورفع التردد عن عقد الأصابع عند التشهد للمعبدين. ويقول أي في حال جلوسه للتشهد تحيات الله والصلاة والطيبات السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أن لا إله إلا الله إلا محمد عبده ورسوله. هذا أصح ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد في رواه البخاري ومسلم وذكر بعض أهل العلم أنه حديث متواتر. تحيات جميع أنواع التعظيم والصلوات الدعاء وجميع الصلوات والفرائض والنوافل والطيبات كل طيب من الأقوال والأفعال والصفات والسلام السلام من كل شر في الدنيا والآخرة هو خبر بمعنى الدعاء إذا الأوسط لابن المنذر وإكمال المعنى بالقاضي عياض وشرح الطيبي والفتح والعبادي والشرح الممتع. ذكر الملا القاري في المرقات يعني مرقات المفاتيح يعني مشكلة المصاريح نقلا عن ابن حجر أنه سمي التشهد دعاء الاجتماعي عليه لأن من جملته السلام عليك أيها النبي إلى قول الصالحين. هذا كله دعاء وإنما عبر عنه بلفظ الإخبار لمزيد التنكيد. أي نعم. قال قد رواه البخاري ومسلم. حديث قال ذكر الحافظ الحديث فاز أنه لا خلاف في أن ألفاظ التشهد الأول كألفاظ التشهد الثاني إلا ما جاء عن ابن عمر أنه كان يقول في التشهد الأول السلام عليك إلى قول الصالحين وينظر مصنف عن الشيخ عبد الرزاق ويعرف ما روي عن ابن عمر ما رواه مالك أنه كان يقول ذكر التشهد كاملا في التشهد الأول أيضا. التشهد الثاني ما يخالف الأول إلا أن الثاني يكون يذكر فيه بعد التشهد الصلاة على النبي ثم يدعو لذلك يسجم يعني. رواه البخاري ومسلم. وزاد البخاري في رواية قال مسعود هو بين الظهرانين لما قبض قلنا السلام يعني على النبي صلى الله عليه وسلم. هل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الناس يقول السلام عليك أيها النبي أم يقول الصلاة على النبي؟ الصلاة على النبي يقول السلام علينا على عباد الله الصلاة عليك أيها النبي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. هل يقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته أم يقول السلام عليك ورحمة الله وبركاته كما علمهم؟ كان لما قبض وقلنا السلام يعني على النبي صلى الله عليه وسلم زيادة عند النبي شيخ من الطريق الذي عند البخاري ولفظه فلما قبض قلنا السلام على النبي ولهذه زيادة شاهد عند مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول السلام على النبي وسنده صحيح وله شاهد وآخر عن عائشة بمثل قول ابن عمر عند النبي شيخ سند حسن وصححه في رواه وليه شاهد ثالث عند عبد الرزاق وعن ابن جريج عن عطاء أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسلمون النبي صلى الله عليه وسلم حي السلام عليك أيها النبي ولما مات قالوا السلام على النبي وسنده صحيح صحيح الحافظ في الفتح. ناقش الحافظ من هذه مسألة في الفتح بهذا الشكل أو قريب منه وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عباس وابن الزبير نحو قول ابن عمر وعائشة وأن ابن الزبير كان يعلمه الناس على المنبر وثبت عن عمر وابنه في المصنفين أنهما كانا يذكران التشهد بلفظ الخطاب وأن عمر كان يعلمه الناس وهذه الروايات تدل على مشروعية الأمرين أن السلام عليك أيها النبي أو تقول السلام على النبي لأن هذا من فعل الصحابة أيضا وأنما قال بأي منهما لا إنكار عليه والله أعلم وينظر بفتح. والشيخ المتعود أقرب أنه يجوز قراءة أي من التشهدات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر بعض العلماء الإجماع على ذلك وتعقب لك الخلاف عن أفراد من أهل العلم ينظر استذكار مجموع الفتاوى زاد المعاد الفتح الصراط بن القيم والواوي الصغير وشارح ابن رجب وقواعده ثم يقول في التشهد الأخير بعد إتيانه بالذكر المشروع كنت قليلا بيانا ما التشهد يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم لك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم لك حميد مجيد. والأغرب أن هذا الذكر مستحب لثبوته عن بعض الصحابة رضي الله عنهم ولعمل الأمة به جيلا بعد جيل من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. قال الصلاة من الله تعالى على أنبيائه ورسله ثناؤه عليهم في عند الملائكة في الملأ الأعلى فمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم قد أثنى عليه وطلب من الله تعالى أن يعلي ذكره وأن يزيده تعظيمه وتشريفا وقد رجح هذا التفسير للصلاة الإمام البخاري في صحيح كما في تفسير سورة الأحزاب حيث نقل تفسير أبي العالية لها بذلك ورجحه أيضا الحافظ ابن القيم في جلاء الأفهام بالصلاة والسلام على خير الأنام ورد تفسير هذا الرحمة من 15 وجها انتهى ابن القيم ورجح هذا التفسير أيضا السخاوي في القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع وينظر فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إسماعيل القاضي التفسير الآية ثلاثة والمئمة سنة الأحزاب في التفاصيل الجيدة والطبودية والتفسير الكثير إلى غير ذلك. وهم قال وعلى آل إبراهيم وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل النبي صلى الله عليه وسلم أقاربه المؤمنون به الذين تحرم عليهم الصدقة وهم بنو هاشم وأزواج يمضتهم. نعم ما صليت على إبراهيم هذا هو التوصل المشروع في أفعال الله. هل سألت ذلك؟ سألت كيف؟ سألت عشق جاءوا الأقرب أن هذا الذكر والصحابة يثبوت عمل الصحابة عمل النبي عمل علي عمل الصحابة من أحد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. قال أبي شيبة عن جزائي صلى الله عليه وسلم يتشهد الرجل ثم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لنفسه. صح السخاوي في القول البديع وقد ورد في ذلك أثار عن بعض الصحابة أيضا وقد التنهيد وجدالة. فأما دعاء ابن مسعود والجماعة في صلاة البديع سمعه النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثناء عن الله تعالى صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال صلت وطه. فقد اختلفت الروايات عنه في موضع هذا الدعاء من الصلاة. في رواية أحمد أن ذلك كان هو قائم يصلي الظهر أنه في القنوت في الوتر. وفي رواية الترمذي أن ذلك التشهد. وفي حديث عمر عند الطولاني ركع وسجد ثم قعد يدعو. في رواية أخرى عنده ركع وسجد وجلس يده وكأنه دعا بين السجدتين. في رواية إنسان في المسجد أنه كان ساجدا إلى آخره. لم يبر جلال أفهام. وأيضا حكى ابن القيم في المرجع السابق أنه لا خلاف مشروعية هذا الذكر في التشهد. وقد ورد هذا الذكر من قول صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة كيف يصلون عليه ذكره رواه البخاري ومسلم. ورد في ذلك حديث مرفوع من فعل صلى الله عليه وسلم رواه الإمام الشافعي في مسنده وإسناده ضعيف جدا. ويؤيد ذلك وما يؤيد الاستحباب أيضا أنه أن ما بعد التشهد موضع دعاء كما ورد في بعض حديث التزود وغيرها. والداعي يستحب أن يصدرها أن يصدر دعاءه بالثناء على الله سبحانه وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أن ذلك من أسباب الاستجابة استجابة الدعاء كما يدل عليه حديث فضالة عند أحمد وأصحاب السنن. هو حديث حسن كما تدل عليه الحديث المذكور في التعليق السابق. وقد استدل القائلون بوجوب الصلاة في التشهد لحديث فضالة هذا وهو استدلال ضعيف. قال القاضي في شرح الشفاء لا دلالة في الحديث على وجوب الصلاة كما توهمه الدنيا كأن هذا أمر شفقة ونصيحة في مراعاة السنة الجديد أمره بالدعاء المجمع على أنه للاستحباب بل فيه دليل على عدم الوجوب حيث أنه لم يأمر بإعادة الصلاة. وينظر ما يأتي في المسألة 400 رواه مسلم. قال يستحب أن يتعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال لعمله صلى الله عليه وسلم به رواه مسلم. لا ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله. وهذه التسليمة ركن من أركان الصلاة كما سيأتي عند الكلام عن أركان إن شاء الله تعالى. وأنا الحنفية فقط هم الذين قالوا ما تجب السلام يخرج منها بأي حاجة. فلذلك من دون ذكر الوضع وما يزيد على أن الأمر في هذا الحديث للنجم ورد في هذا الحديث مسعود فذكر التشهد ثم يتخيل أن الدعاء عجبه إليه. وقد ذكر ابن رجب أنه لا خلاف في مشروعية الدعاء بعد التشهد. ثم ذكر أن بعض العلماء حكى الإجماع العدم وجوه يوم متعقب بما حكى عن طاووس وبعض الظاهرية. لكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم على طاووس أنه أمر ابنه بإعادة الصلاة لما ترك وقال فلعله أراد تأديب ابنه تأكيد الدعاء عنده لا أنه يعتقد وجوبه. ونقل في الفتح عن البعض حكاية الإجماع على استحباب هذا الذكر. التسليم واجبة يعني عند الجمهور جميعا ما خالف فيها إلا الحنفية. هم قالوا يعني ما واجب التسليم لكن السؤال الجمهور لحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ومع ذلك يسلم عن يساره، فهذه التسليمة مشروعة في الصلاة لفعله صلى الله عليه وسلم، ولكنها غير واجبة، إنما الواجبة هي الواحدة الأولى بالإجماع. نعم. الصحابة رضي الله عنهم على إجماع التسليمة الأولى. ينظر في الأحاديث التي الواردة في التسليمتين وصلنا بشيء جامع أصول الترخيص كتاب الصلاة من قيم البلوغ مع تخريج التبيان، هذا وقد روى مسلم في صحيح عن جابر بن سمرة مرفوعا ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله، وروى أبو داود بن ماجه من طريقين عن سمرة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسلم على الإمام وأن يسلم بعضنا على بعض، صححه الحاكم وأفقه الذهب حسن والحافظ في الترخيص، وروى الإمام أحمد وغيره بإسناد محتمل التعشيع عن علي رضي الله عنه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال وصلى أربعا قبل العصر يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين من تقام المؤمنين والمسلمين من الغرائب، فذهب إليه بعض الفقهاء من استحباب ثلاث تسليمات للمأموم، تسليمة واحدة على الإمام وصلتين على من على يمينه ومن على شماله. دواء الحاجات الغريبة. الصحابة أجمعوا على إجزاء التسليمة الواحدة، قال هذا الإجماع حكاه ابن رجب في شرح البخاري وحسن داود والقاضي عياض في إكمال المعلم، الإجماع على صحة صلاة من اتخذ تسليمة واحدة، وذكر النووي في شرح مسلم أن من قال بوجوب التسليمة الثانية محجوج بالإجماع، وذكر ابن المنذر في الأوسط أنه لا يعلم خلافا في صحة صلاة من اكتفى بتسليمة واحدة، وحكى ابن قدامة في المغني وابن أبي عمر في الشرح الإجماع على عدم إجابة التسليمتين في النافل. وثبت عن جماعة من الصحابة الاكتفاء بتسليمة واحدة، وذكر الإمام أحمد أن أهل المدينة كانوا يسلمون لا يسلمون إلا تسليمة واحدة، وإنها إنه أنزل التسليمتان في زمن بن العباس، وقال ليس أدركت الناس يسلمون تسليمة واحدة. ذكر في التمهيد أن الاقتصار على تسليمة واحدة وكذلك وجود التسليمتين ثابت على المسلمين بنقل الكافة عن الكافة، قال وسلم لا مدخل فيه الوهم لتكرره، وقال فصح أن ذلك من المباح والسعة والتخيير. يعني الأمر واسع، تسليمتين مشروعة، تسليمة واحدة مشروعة، لكن التسليمة الواحدة هي الواجبة، وأن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم التسليمتان والتسليمة الواحدة أيضا وردت عنه كما ذكر الشيخ ناصر في سورة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وخرج الحديث. قال هذا وقد روية أحاديث مرفوعة في الاقتصار على تسليمة واحدة وغالبها معدولة، وبعض أسناده صحيح عن ابن عمر في المسند وغيره حج عائشة عند أبي داود وغيره، وإن كان في إسناد روايته ضعف يسير، لكن ألفاظ الروايات الصحيحة غير صريحة في الاقتصار على تسليمة واحدة، وتبين بعد جمع طرقها وألفاظها أن المراد بالتسليمة تسليما، وقد جزم غير واحد من الألفاظ أن جميع الأحاديث الصريحة في الاقتصار على تسليمة واحدة غير صحيحة، وينبر معرفة السنن والأساد البيهقي وشرح عن الأساد الطحاوي ونصب الراية للزيلي والاستذكار لابن عبد البر وزاد المعاد والتلخيص الحديث. وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد، نهض بعد التشهد ما شاء الله عبد المنعم قربنا عليه، لكن هو وقف على باب الإمام أمس قال كثير خلاص. وإن كان الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود. قال الأغرب أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل في التشهد الأول، وأن التشهد ينتهي أن قول وشهد أن محمد الرسول عبده ورسوله، لأن هذا هو الذي ورد التشهدات التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم قد ورد في آخر رواية الرسول التشهد في رواية أحمد عند أحمد بن خزيمة والدارقطني زيادة، ثم إن كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده، وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده بما شاء أن يدعو، وسندها صحيح والأغرب وقفها ولها شواهد تنظر في نصف الراية. وذكر الطحاوي أن من زاد عليه فقد خالف الإجماع، ينظر الأوسط للمنذر شرح ابن رجب جلال الأفهام. نعم. وكنهوضه من السجود فيستحب له عند النهوض القيام للركعة الثانية والثالثة والرابعة أن ينهض على صدور قدميه معتمدا على يديه على فخذيه وركبتيه. فقد ثبت عن جماعة من الصحابة منهم مسعود بن الزبير عند ابن أبي شيبة وابن المنذر أنهم كانوا ينهضون على صدور أقدامهم. وفي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة عند الترمذي في سنن جباه ولو شاهد من حديث وائل. وقد سبق تخريجه من مسألة 352 وقال الترمذي حديث أبي هريرة عليه العمل عند أهل العلم. وهذا هو ما يدل عليه ظاهر كثير من الأحاديث كما قال الإمام أحمد كما في الأصول عامة الأحاديث على ذلك. وذكر له حديث مالك بن الحويرث وقال قد عرفت ذاك أكثر وإن احتاج المصلي إلى الاعتماد على الأرض بركبتيه أو بيديه عند قيامه لكبر أو مرض ولكونه أسهل عليه فلا حرج في ذلك. قال رواه البخاري والشافعي في الأم عن مالك بن حويرث أنه لما وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد على الأرض عند قيامه وهو يحتمل أنه اعتمد على الأرض بيديه لاحتياجه إليه. وقد أجمع أهل العلم على جواز الاعتماد على الأرض باليدين كما في الشافعي الكبير حاشية فوق المرئ. وليس فيه حديث ثابت يعين كيفية الاعتماد على الأرض. أما حديث ابن عمر المعروف بحديث العجل والذي رواه الطبراني في الأوسط والحربي في غريب من حديث من غير من طريق الهيثم بن عمران عن عطية بن قيس عن الأزرق بن قيس قال رئيس بن عمر ذكره بإسناده ضعيف. الهيثم غير معروف كما قال ابن رجب ولم يسمع من شيخه عطية وإنما رواه رؤيا. ثم رجال التعجي تاريخ زرعة تاريخ الفسي وقد خالفهما حماد بن سلمة عند المنذر فرمي أبي فرواه عن الأزرق بن قيس موقوفا على ابن عمر دون ذكر صفة العجل وفي زيادة مقطوعة. بحث والرأي لا بحث يتكلم على حديث العجل. الشيخ ناصر يقول يصححه لكن الشيخ ده عبد العزيز الله عبد العزيز الرحمن عبد الله بن عبد العزيز الجبرين ده يجيب الشاي نشرب كل الشاي وبعدين من ناشن نقرا في المحاضرة شوية شوية ركعتين لا يقرا فيهما بعد الفاتحة شيئا لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جلس التشهد الأخير تورك فنص رجله اليمنى وفرش اليسرى فاليسرى يخرجها من تحت اليمنى وديما تعرف القصة فالله في الدجاع لهذه المسألة يعني البرد ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما. والتشهد الأول في الرباعية والثلاثية يشرع فيه الافتراش وقصر الله في الدجاع لذلك. وكذلك التشهد للصلاة الثانية ثنائية كالفجر وما يماثلها يشرع فيه الافتراش أيضا. لما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها في سورة صلى الله عليه وسلم قالت كان يقول لكل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. فإذا سلم استغفر الله ثلاثة. إذا كان الإنسان المحتاج أو اللي عنده عذر معين ده يختلف من الزول على طريق الاختيار. أما إذا كان مثلا ما يقدر يجلس على اليسرى يجلس على اليمنى. وإذا كان ما يجلس كله كله يجلس كده زي الإقعاء أو يتورك في أي ركعة كل ذو طبعا حسب الظروف. إذا سلم استغفر ثلاثا استغفر وسؤال الله المغفرة مخرج استغفر الله استغفر الله. وقال بعد الاستغفار ثلاثا الله بعد السلام كالسلام تبارك يا رجال وكلام طبعا في ناس يزيدوا وإليك يرجع السلام وكلام كثير ذو طبعا ما عنده أصل وإنما دل الدعاء المأسور. معنى أنت السلام أن الله تعالى سالم من كل صفات النقص والعيب. ومعنى منك السلام يعني منك ترجى السلامة من كل مخلوق أنت اللي تسلم منها وكذا. ديال الآخر ومنك تستوهب ومنك تستفاد. ومعنى ذو الجلال الإكرام أي ذو الغنى المطلق والفضل التام وكذا عنده الجلال والإكرام لعباد المؤمنين. ينظر شرح الطيبي والشرح العيني لأبي داود سورة السلام إلى آخره. وديع راتين مسألتين مع رواه مسلم عن ثوبان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة استغفر الله ثلاثا وقال اللهم السلام قسم طوارك الرجال الكرام. حديث صحيح مسلم. من مسألة العجل نتكلم فيها هنا وضعف حديثها لكن الشيخ ناصر يصحح حديثها من حديث ابن عمر يصححه ومن حديث ابن عباس يعني قالوا ضعيف أو باطل، حتى في بعض العلماء حكم عليه بأنه باطل حديث العجل، والعجل من صفته كده يعجن بيديه كده زي الإنسان اللي يعجن عجين ما يعمل كده، هالعجل لما دار يقوم يعتمد على يديه كده بصورة زي دي ما يكون مفروشات كده، ده العجل. وهم اختلف فيه الشيخ ناصر ضعفه من حديث ابن عباس وصححه من حديث ابن عمر من رواية الحربي عن الأزرق بن قيس.